او ظللت بالاشجار. الفافة اسم جمع لا مفرد له، ملتفة الارصاد، او هو جمع للف ولف ولفيف كشريف واشراف، وجنات الفافة ملتفة الارصاد متشابكة متشابكة. لم ينبت لكم الحب فقط، بل انبت لكم الفاكهة ايضا للتفكه والتنعم. هل في الفاكهة غذاء؟ كان من الممكن ان يكتفى بغذاء للانسان كالفول والعسل كالحب فقط، لما جعل الحب وانبت الخضروات ايضا تنويع هذا الطعام. ثم بعد ذلك فاكهة ايضا، وانظر الى البهائم لها صنف واحد من الطعام، منها ما يأكل اللحم كالوحوش، ومنها ما يأكل الخضروات كالبهائم. لكن الانسان له حب وله خضار وله فواكه وله وله اصناف والوان وانواع لا عد لها ولا حصر، والارض واحدة والماء واحد والرب الخالق واحد. نعم انت تحرف، انت تبذر حب الشعير فتنبت الارض شعيرا، وانت تحرث الارض وتبذر حب القمح فتنبت الارض قمحا، وهكذا. ولكن من اين اتيت ببذر الشعير؟ من اين اتيت ببذر القمح؟ من اين اتيت بذاك الذي تبذره في الارض؟ من اين اتيت به؟ من شجرة؟ من الذي انبت شجرة ليخرج به حبا ونباتا وجنات الفافة؟ عشرة أدلة، هل ينكرها أحد؟ كلنا يبصرها، كلنا يراها، لا نملك إزاءها إلا الإقرار بوجود الواحد القهار. فالمنكرون الجاحدون الكفار أنكروا وكذبوا وجحدوا حسدا وكبرا وعلوا، لا لوجود لعدم وجود الأدلة، بل الأدلة موجودة. لذا يعقب سوق الأدلة القرار الحق والقول الفصل والتهديد والوعيد لكل منكر لهذه الأدلة: إن يوم الفصل كان ميقاتا، وسمي يوم القيامة بيوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين الخلائق، فريق في الجنة وفريق في السعير، يفصل بين المحق والمبطل، يفصل بين الحق والباطل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، والميقات الموعد المحدد لنهاية الشيء أو لبلوغ الشيء نهايته، لبلوغ الشيء نهايته. ميقاتا لجمع الخلائق، ميقاتا لنهاية الدنيا. إن يوم الفصل كان ميقات، اي موقتا محددا موعدا لنهاية هذه الدنيا الزائلة الفانية التي تسعون وراءها. ان يوم الفصل كان ميقاتا، متى ذلك واين يكون ومتى يكون؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا. والصور يعلمه الله، يعلمه الله، قيل هو البوق، قيل هو شيء ينفخ فيه إسرافيل نفخة أولى، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم تنفخ فيه النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، نفخة البعث، نفخة القيام، القيام لرب العالمين. أفواجا جمع فوج جماعات، أو أفواجا كل أمة ونبيها يتقدمها. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. نعم، ترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها. ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتح في السماء فكانت أبوابا. تشبيهات غاية في البلاغة، تشبيهات غاية في الغرابة. فتحت السماء فكانت أبوابا، أي فكانت كالأبواب.